بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلا يزال الكلام مع كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها ومع الأصل الأول وهو معرفة الرب جل جلاله، وقد سبق الكلام على بعض ما يتعلق بهذا الأصل، ووصلنا إلى أنواع العبادة التي أمر الله بها، فقد عدها المصنف رحمه الله أو عد بعض أفرادها إجمالا، ثم ذكر شيئا من تفاصيلها مع ذكر الدليل على كل نوع من أنواع العبادة. وقفنا عند قول المصنف: ودليل الرجاء قوله تعالى. قوله ودليل الرجاء أي الدليل على أن الرجاء عبادة، قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء يعرفه أهل العلم بأنه الطمع المصاحب للذل والخضوع، الطمع المصاحب للذل والخضوع، هذا يسمى رجاء. والرجاء هل يقع كله عبادة؟ نقول: لا، من الرجاء ما ليس بعبادة. فلو قال قائل مثلا لشخص: أرجو منك أن تفعل كذا وكذا، فلا نقول إنه توجه بالعبادة لغير الله عز وجل، وذلك لأن الرجاء قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة. قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. فهذا ليس رجاء عبادة، وإنما هو رجاء طبعي أو طبيعي. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى. إذن الرجاء ما هو؟ هو الطمع الذي يصاحبه ذل وخضوع. وقيل في معنى الرجاء غير هذا، قيل إن الرجاء هو الخوف، والظاهر من صنيع المصنف أنه أراد الأول، وهو الطمع الذي يصاحبه ذل وخضوع، لأنه لو أراد به الخوف لكان في كلامه تكرار، لأنه ذكر الخوف وذكر دليله بقول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ثم أعقب ذلك بذكر الرجاء، فدل على أنه أراد به نوعا آخر وهو ما يقابل الخوف. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي كان يطمع في لقاء الله عز وجل. وقيل: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يخاف لقاء ربه، وذلك كقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام أنه خاطب قومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال أهل العلم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، وقوله لقاء ربه أي في الآخرة، بأن كان يوقن بالبعد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، إلى أن ذكر أن كل آية أو دليل فيه إثبات اللقاء للمؤمنين إلا ودل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل. فقد ذكر رحمه الله من جملة الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل عن المجرمين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل على أن المؤمنين يرونه، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، لأنه لو كان المؤمنون لا يرون الله، وقال الله عن المجرمين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لقال المجرمون: والمؤمنون كذلك لا يرونه. فلما حجب المجرمين دل على أن المؤمنين يرونه. فقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك أحاديث كثيرة متواترة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته هذه حديث صريح وهي حديث متواتر، ولذلك قال القائل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ونسح خفين وهذا بعض. فحديث الرؤية متواترة والأدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة كثيرة متواترة. ابن القيم رحمه الله يقول إن كل دليل فيه إثبات أن المؤمنين يلقون الله عز وجل فهو لقاء خاص، فدل على مزيد على أن هذا اللقاء فيه مزيد على مجرد اللقاء العام، وذلك لأن الكفار يلقون الله عز وجل لكن يلقونه لقاء محاسبة، أما لقاء المؤمنين فهو لقاء خاص ففيه مزيد خصوصية لهم وهو برؤيتهم لوجه الله الكريم جل جلاله. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح له شرطان قد سبق هذا أكثر من مرة، هو أن يكون العبد في عمله مخلصا لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون متابعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو عمل الإنسان عملا لم يخلص فيه ولم يوافق فيه السنة فإن عمله مردود، ولو أن إنسانا عمل عملا أخلص فيه لله عز وجل وخالف في ذلك السنة بأن ابتدع فعمله مردود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على جماعة كانوا يتحلقون في المسجد وفي وسط الحلقة رجل يقول لهم كبروا 100 فيكبرون ثم يقول سبحوا 100 فيسبحون، فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله. فقالوا له يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، أي ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه كلمته الشهيرة وكم من مريد للخير لم يصبه. إذا من عمل عملا أخلص فيه لله وخالف فيه السنة فإن عمله مردود. لو عمل إنسان عملا وافق فيه السنة ولم يخلص فيه فإن عمله مردود كذلك. فلا بد من شرطين، من توفر الشرطين في قبول الأعمال. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا كان العمل الصالح فيه شرطان، الأول الموافقة للسنة والثاني هو الإخلاص لله عز وجل. فما معنى أن الله عز وجل ذكر بعد ذكر العمل الصالح الذي يتضمن الإخلاص قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ قال العلماء هذا من عطف الخاص على العام، لأن العمل الصالح فيه شيئان، فيه إخلاص وفيه موافقة للسنة، ثم ذكر خاص وهو أحد هذين الشيئين ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو الإخلاص للتنبيه على فضيلة في هذا الفرض الخاص، كما في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات، وهذا عام في كل الصلوات والصلاة الوسطى للتنبيه على مزيد عناية بهذه الصلاة. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ثم انتقل إلى عبادة أخرى وهي عبادة التوكل. قال ودليل التوكل، أي الدليل على أن التوكل عبادة، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكل. التوكل هو أن يفوض العبد الأمر لله عز وجل مع الثقة به في تحصيل المطلوب وأخذ الأسباب، أما إذا لم يأخذ الإنسان بالأسباب فإن هذا لا يسمى توكلا، وقاعدة أهل السنة والجماعة في الأسباب أن الأسباب تؤثر ولكن لا تؤثر بنفسها بل بتأثير الله عز وجل. وهذه المسألة حصل فيها طرفان ووسط، ودائما أهل السنة هدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين. فقال بعض الناس إن الأسباب تؤثر بنفسها ولا دخل لقدرة الله ومشيئته في ذلك، وهؤلاء القوم الغلاة. وطائفة أخرى قالوا إن الأسباب لا تؤثر مطلقا فإذا جئنا بمثلا بسكين أردنا أن نقطع به خبزا فأمررنا السكين على الخبز فتقطع، فعند بعض الطوائف يقولون إن السكين لم يؤثر القطع في الخبز، إذا بما قطع السكين بما قطع الخبز؟ قالوا لا، عند إمرارنا السكين على الخبز خلق الله القطع عند الإمرار. وهذا القولان كلاهما باطلان، وأهل السنة يقولون إن الأسباب لها تأثير ولكن تأثيرها يكون بتأثير الله، فإن شاء الله عز وجل أبطل عمل السبب، كما أن النار تحرق إلا أن الله عز وجل أبطل أثرها وهو الإحراق لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. أصل الكلام في غير القرآن فتوكلوا على الله، هذا هو أصل في غير القرآن، فتوكلوا على الله، هذا هو الترتيب الأصلي للجملة. وقد سبق مرارا أنه إذا قدم شيء حقه أن يتأخر فهذا دليل على الحصر. لو قال الله عز وجل مثلا: فتوكلوا على الله، لو توكل شخص على الله وتوكل على غيره فقد دخل في الآية وامتثلها، لكن لما قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا أفاد هذا أن الإنسان يجب أن يتوكل على الله ولا يجوز له أن يتوكل على غيره. هل يجوز للإنسان أن يقول لشخص مثلا: توكلت على الله وعليك؟ نقول لا يجوز مثل هذا له، وهو من شرك الألفاظ. لو فرضنا أن الإنسان اعتمد على الله عز وجل إلا أنه قال بلفظه توكلت على الله وعليه، فإن هذا لا يجوز، بل هو من شرك الألفاظ. ولو قال له توكلت عليك وعلى الله فهذا كذلك من شرك الألفاظ، بل يكون أقبح من سابقه. ولكن هل يجوز للإنسان أن يقول توكلت على الله ثم عليك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. الصواب أنه لا يجوز مطلقا كما اختاره العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، وذلك لأن هذه المسألة ترجع إلى قاعدة نافعة في هذا الباب. قال العلماء إن إطلاق وصف على الله عز وجل لا يدل هذا على أنه لا يجوز أن يطلق على غيره. قال الله عز وجل مثلا: وهو الغفور الرحيم. وصف الله عز وجل بكونه رحيما، فهل هذا يعني أنه لا يجوز أن يطلق هذا الوصف على غيره؟ هل يجوز أن تقول لشخص فلان رحيم أو لا يجوز؟ نقول يجوز، وقد وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، فقال سبحانه: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا نقول إطلاق وصف على الله لا يدل على أنه لا يجوز أن يطلق على غيره، هذا واحد. الأمر الثاني: لا يجوز إطلاق الوصف الذي وصف الله به إذا أطلق على الله على وجه يخصه. مثلا الله عز وجل يقول: إياك نعبد، أصل كان في القرآن نعبدك، فماذا حصل؟ حصل تقديم وتأخير. إياك نعبد، فماذا يدل هذا؟ يدل على الحصر، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. فهل يجوز أن تقول لشخص أنا أعبدك؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الوصف أطلق على الله على وجه يختص به. الأصل في قوله تعالى وإياك نستعين، الأصل فيه نستعين بك، فحصل تقديم وإياك نستعين، فأطلقت الاستعانة على وجه تختص بالله عز وجل. فبناء على هذا، يعني بناء على هذه القاعدة فقط دون النظر إلى شيء آخر، نقول لا يجوز أن تقول لشخص أنا أستعين بك. لكن العلماء قالوا إذا أطلق الوصف على الله لا يدل على عدم جواز إطلاقه على غيره، إلا إذا أطلق على وجه يختص، إلا إذا ورد دليل. لو أن شخصا قال أنا أعبد فلان، هل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز، لأن وصف العبودية أطلق على الله على وجه يختص به. إياك نستعين، إذا هل يجوز الإنسان يقول لشخص مثلا استعين بك؟ الأصل أنه لا يجوز، لكن نقول إلا إذا دل عليه الدليل، وقد دل الدليل على جواز الاستعانة بغير الله عز وجل. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا، أصل الكلام توكلوا على الله، فحصل تقديم وتأخير فدل على الحصر، أي على الله فتوكلوا، فأطلق التوكل على وجه يختص به، فالأصل أنه لا يجوز إطلاقه على غيره. فهل وجد دليل يدل على أن التوكل يطلق على غيره؟ نقول: لا دليل يدل على أن التوكل يطلق على غير الله، فدل على المنع من إطلاق العبارة السابقة وهي توكلت على الله ثم عليه، ولأن التوكل عمل قلبي لا يجوز فيه الشركة. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ذكر المصنف رحمه الله دليلين على التوكل، ذكر في كل العبادات دليلا واحدا، إلا في التوكل ذكر له دليلين. الدليل الأول في الأمر به: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأما الدليل الثاني فهو في فضل التوكل. قال وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال العلماء: حسبه أي كافيه، حسبه أي كافيه. وقد قال بعض أهل العلم: ومن كان الله كافيه فلا نطمع لأحد فيه. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الآخر. قول ودليل الرغبة، الرغبة قال العلماء هي أن يصاحب الطمع قوة قلبية في تحصيل المراد، هي أن يصاحب الطمع قوة قلبية في تحصيل المراد، فهي تشبه الرجاء، إلا أنها رجاء خاص، لأن الإنسان عظم عنده الطمع في تحصيل الشيء الذي يريده فسمي رغبة. قال: ودليل الرغبة والرهبة، الرهبة قال العلماء هي الخوف المقرون بالعمل، الخوف المقرون بالعمل يسمى رهبة. قال: والخشوع، والخشوع قريب من الذل والخضوع، الخشوع قال العلماء هو قريب من الذل والخضوع. وقد اختلف أهل العلم هل الخشوع في القلب فقط أو يكون في القلب والجوارح، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع لا يكون إلا في القلب، وصاروا أن الخشوع يكون في القلب ويكون على الجوارح أيضا، وذلك لما روي عن بعض الصحابة أنهم رأوا رجلا يعبد في صلاته فقالوا: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، لكنه صح موقوفا عن الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أن الصحابة أثبتوا الخشوع في عمل الجوارح. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم، الضمير في قوله إنهم يعود على الأنبياء المذكورين في هذه السورة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، المسارعة في الخيرات هذه حتى عليها الشارع، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال عز وجل: واستبقوا الخيرات. وجاء الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها، وفي رواية في أول وقتها. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يدعوننا وهم راغبون، يدعوننا حال كونهم راغبين، ورهبا أي يدعوننا وهم راهبون أو حال كونهم راهبين. قال: وكانوا لنا خاشعين. فهذه ثلاثة أنواع من العبادة ذكرها المصنف رحمه الله دفعة واحدة لأنها جمعت في آية واحدة: رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقوله عز وجل عن الأنبياء في سياق المدح والثناء عليهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فيه دليل على أن الصالحين من الأنبياء فمن دونهم يدعون الله عز وجل خوفا ورجاء، وهذان كما قال الإمام أحمد كالجناحين للطائر، لا يطير الإنسان في مقامات العبودية إلا بتحقيقهما الخوف والرجاء. وقد سبق في شرح كتاب جنائز العلم من منهج السالكين خلاف العلماء أيهما الذي يرجح ويغلب على الآخر. وقولها هنا رغبا ورهبا فيه رد على من قال إنني لا أعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما أعبده حبا فيه، بل هذا كلام كلام باطل مخالف لما عليه الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر هذا القول عن رابعة العدوية، وقد حكى فيها أقوالا عن أهل العلم أنها كانت عابدة زاهدة، إلا أن هذه العبارة منها مقالة منكرة كغالب ما يقال عن العباد، فإن كثيرا من العباد قد يكونون جهالا فقد يقتدي الناس بهم لعظمتهم في مقام العبودية، وهم في الواقع ليسوا من أهل العلم ولا يقتدى بهم في مثل هذا. قال يدعوننا رغبا ورهبا، بل بالغ بعض العلماء وليس بمبالغة من حقيقة بل هو الواقع، قال من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بلا خوف ولا رجاء فهو زنديق فهو زنديق. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني واخشوني. ودليل الخشية، الخشية هي الخوف الذي ينبني على العلم، الخوف الذي ينبني على العلم يسمى خشية، ولذلك خصت الخشية بالعلماء، قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر المصنف الدليل على أن الخشية عبادة وهو قول الله عز وجل فلا تخشوهم واخشون، وهذه الآية وردت في سورة المائدة فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي، فلا في حرمت عليكم آية ثالثة من سورة المائدة فلا تخشوهم واخشون في البقرة بإثبات الياء ولا تخشوني، المهم فلا تخشوهم واخشوني في البقرة، فلا تخشوهم واخشون في المائدة، فيه أن الله عز وجل نهى عن خشية الكفار وأمر بخشيته. وقد سبق فيما مضى أن ضابط العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، والشيء الذي أمر به الله عز وجل دليل على أنه يحبه، فأمر الله عز وجل هام بالخشية فلا تخشوا واخشوا دليل على أن الله يحبها، فدل هذا على أنها عبادة. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة قال العلماء هي التوبة مع الرجوع إلى حال أحسن، التوبة مع الرجوع إلى حال أحسن، وهي تنقسم إلى قسمين كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، إنابة إلى ربوبية الله عز وجل وإنابة إلى ألوهية الله عز وجل. أما القسم الأول وهو الإنابة إلى ربوبية الله عز وجل فهذه قد تحصل من الكافر كما تحصل من المسلم، ولذلك قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إلى آخره، فدل على أن المؤمنين ينيبون إلى الله عز وجل في ربوبيته، وكذلك الكفار ينيبون إلى الله في ربوبيته. وأما الإنابة إلى الله في ألوهيته فهذه خاصة بالموحدين. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم أي توبوا إلى ربكم مع رجوع إلى حال أحسن وأسلموا له أي استسلموا لأمره الكوني والشرعي. أما استسلام الناس لأمر الله الكوني فهذا عام للمؤمنين والكفار، الاستسلام لأمر الله الكوني هذا عام للمؤمنين والكفار، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كل الناس تسلم لأمر الله الكوني. فلو أن الله عز وجل أراد أن يقبض روح كافر، فهل يستطيع أن يقول أنا لا أطيع الله ولا أنقاد لأمره؟ فإن هذا لا يكون، فإن الكل مقاد لأمر الله الكوني، لكن الانقياد إلى أمر الله الشرعي وهو الاستسلام الشرعي هذا خاص بأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيب، إذن دليل على أن الإنابة عبادة أن الله عز وجل أمر بها في هذه الآية وأنيب، وكل ما أمر الله عز وجل به فهذا دليل على أنه يحبه، وما دام أن الله أحبه فهو دليل على أنه عبادة. قال ودليل الاستعانة، يعني الدليل على أن الاستعانة عبادة، والاستعانة طلب العون، وذلك لأن السين والتاء تأتي في الغالب الطلب، تقول استغفر فلان أي طلب المغفرة، استعار فلان شيئا طلب إعارته، تقول استغاث فلان طلب الغوث، واستعان طلب العون، وهذا هو الغالب في السين والتاء. وقد تأتي السين والتاء لغير هذا من المعاني، فقد تأتي السين والتاء للدلالة على التكامل في الوصف، قال الله عز وجل واستغنى الله، فهنا لا يمكن أن نقول إن الله طلب الغنى، بل نقول إن الله تكامل في هذا الوصف وتعاظم، وكما تقول العرب استكبر فلان أي قوي كبره، وهكذا. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية من سورة الفاتحة، وقد قال أهل العلم إن سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا بخلاف بعض الخرافيين الذين قالوا إن سر القرآن في الفاتحة، وهذا حق لكن ما بعده ليس بصحيح، قالوا وسر الفاتحة في البسملة، وسر البسملة في الباء، وسر الباء في نقطتها، فإن هذا كلام الخرافيين، بل أهل السنة يقولون إن سر القرآن في الفاتحة وسر الفاتحة في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، أما قول إياك نعبد فتدفع الرياء، لأن قول الإنسان إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، وهذا فيه دفع للرياء، وقول إياك نستعين فيه دفع للكبرياء، إن فيه اعتراف من العبد بأنه عاجز عن الوصول لمقصده إلا أن يعينه الله جل جلاله. قال في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، وهذا ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا كانت الاستعانة عبادة فهل يجوز الاستعانة بغير الله؟ هل يجوز لشخص أن يقول لشخص مثلا أعني على حمل هذا الشيء؟ نقول الاستعانة ليست عبادة دائما، بل أحيانا تكون غير عبادة، وبناء عليه فيجوز طلبها من المخلوق، وهذا على تفصيل، فإن من طلب الاستعانة من الله عز وجل فهذه عبادة من أجل العبادات. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن عبادة الاستعانة نغفل عنها كثيرا، قال وذكر مثالا، قال لو أن إنسانا قام يتوضأ فوضوءه عبادة، لكن كان يمكنه أن يقرن هذه العبادة مع عبادة أخرى، وهو أنه يستعين بالله عز وجل على هذا الوضوء، فهذه عبادة يغفل عنها كثير من الناس، أي يستحضر بقلبه أنه لو لم يعنه الله عز وجل على أداء هذه العبادة فإنه لم يفعلها. إذن نقول الاستعانة بالله عز وجل هذا من أجل العبادة. هل يجوز الاستعانة بالمخلوق نقول نعم يجوز الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر، المخلوق الحي الحاضر القادر هذا جائز. هل يجوز الاستعاذة بالغائبين كأن يقول مثلا يا فلان أعني على قضاء حاجتي؟ فإن هذا شرك أكبر، وقد سبق لماذا كان شركا أكبر، لأن هذا الرجل الذي ينادي هذا الشخص من بعيد يعتقد أن هذا الشخص المدعو يتسع سمعه للبعيدات، واتساع السمع للبعيدات من خصائص الرب جل جلاله كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. من أحوال الاستعانة من استعان بالأموال على أي شيء كان فإن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. كذلك من أقسام الاستعانة لو استعان شخص بحج حاضر إلا أنه غير قادر، لو أن شخصا أراد أن يحمل شيئا ثقيلا جدا وطلب من شخص هزيل أن يعينه، فإننا نقول هذا من جملة العبث، هذا من جملة العبث، إذ لا فائدة من سؤاله، بل قد يكون محرما إذا قصد به الاستهزاء لعباد الله عز وجل. ولو أن شخصا مثلا طلب الاستعانة من جاهل لحل مسألة من عويص مسائل الحساب، فإن هذا كذلك، هذا لغو لا فائدة فيه إلا إذا قصد به السخرية، فإن هذا لا يجوز. قال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك إلى آخره، هذا سبق، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعانة هي طلب العيان، طلب العيان يقال العيان ويقال العون، وكلاهما بمعنى واحد. ما هو العون أو العيان؟ قالوا هو الاحتماء، الاحتماء لدفع الشر أو لدفع المكروه. فالاستعانة هي طلب الحماية لدفع الشر أو المكروه. وأما الليال، الليال بالله، فقالوا هو طلب الحماية لجلب الخير، وذكروا لذلك شاهدا وهو قول المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضونك ولا يهيضون عظما أنت جابره. وهذا قاله المتنبي في أحد الخلفاء، وقال بعض أهل العلم إنه حقيق بأن يكون في حق الله جل جلاله. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. قل هذه في الأصل خطاب لواحد، قل خطاب لواحد، لأنه لو كان خطاب لجماعة لكان الأمر قولوا، فهذا خطاب لواحد، لكن نقول هذا الواحد هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن وأصالة، ثم إن أمته تبع له، وما به قد طوطب النبي تعليمه في المذهب السني، كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فأمته تبع له إلا ما دل عليه الدليل. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم بعد ذلك عمم الخطاب للأمة، فدل على أن ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام فإن أمته تبع له. قل أعوذ برب الفلق. قال بعض الجهلة إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الفلق، وأما نحن فهذه نحرفها من القرآن ونقول أعوذ برب الفلق، ومثل قل أعوذ برب الناس نقول أعوذ برب الناس، وهذا من الجهل العظيم. وذلك لأنه لو حذفت قل ها هنا لحصل فساد في الكلام جدا، وذلك لأننا لو فرضنا أن القرآن جاء هكذا، إذا فتحنا مصحف عند هذه السورة نجد أعوذ برب الفلق، لو جاءنا كافر أراد أن يدخل في دين الإسلام قال أروني كتابكم هذا أنظر فيه، فأريناه ففتح عند هذه السورة أعوذ ووجد أعوذ برب الفلق، قال هذا كلام من؟ نقول هذا كلام الله. قال وهل ربكم يستعيذ؟ كيف يقول الله عز وجل يقول أعوذ برب الفلق؟ فلو حذفت قل ها هنا لحصل فساد كبير. ولذلك جاءنا الآية قل أعوذ برب الفلق، وفي قل هذه إشارة إلى صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل أوحى إليه وحيا فقال له قل أعوذ برب الفلق، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى لي وحيا لا يجوز أن أتصرف فيه، فقال لي قل وأنا أقولها كما قالها الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق. والفلق هو الصبح على المشهور عند أهل التفسير، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، وقيل غير هذا. قال وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، والناس كما سبق مرارا هو الجن والإنس في أصح قول العلماء، وسيأتي الدليل على ذلك عند قول المصنف رحمه الله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، سأتي تقرير الدليل على ذلك في هذا المحل إن شاء الله. الاستعانة، هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ نقول فيها التفصيل الذي سبق نظيره، لو استعاذ الإنسان بالميت فإن هذا لا يجوز وهو من الشرك الأكبر، لو استعاذ بغائب فإن هذا لا يجوز، لو استعاذ بحي حاضر قادر فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. قال ودليل الاستغاثة، الاستغاثة كذلك هي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الهلكة، الاستغاثة هي طلب الإنقاذ من الهلكة. قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهذه الآية من سورة الأنفال في قصة غزوة بدر، قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فرتب الله على استغاثة الصحابة رضي الله عنهم أن الله استجاب لهم، فدل على أن فعله يحبه الله عز وجل فرتب عليه جزاء في الدنيا، وهذا دليل على أن الاستغاثة عبادة. هل يجوز الاستغاثة بغير الله؟ نقول فيه التفصيل الذي سبق، لو استغاث الإنسان بحي حاضر قادر فإن هذا لا بأس به، قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجزه موسى فقضى عليه، ولو استغاث بميت فإن هذا لا يجوز ومن جملة الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، ولو استغاث بغائب فكذلك هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام، ولو استغاث بحي حاضر إلا أنه غير قادر فإن هذا من جملة العبث وقد يكون محرما لما فيه من الاستهزاء. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. دليل الذبح أي الدليل على أن الذبح عبادة، قوله تعالى قل إن صلاتي، ما هو الذبح؟ قال العلماء الذبح هو إراقة الدم، هو إراقة الدم على، هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، إزهاق الروح، لو أن شخصا أمسك بهيمة وخنقها فقد أزهق روحها، فهل يسمى هذا ذبحا؟ نقول صحيح فيه إزهاق الروح، لكن الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم. لو أن شخصا أمسك مسدسا وضرب به بهيمة فسال منها الدم، هذا أزهق روحها بإراقة الدم، فهل يسمى هذا ذبحا؟ نقول هذا لا يسمى ذبحا، لأن المقصود عند الفقهاء أن تكون إراقة الدم على وجه مخصوص، وهو بقطع الأشياء الأربعة التي يذكرها الفقهاء، وهو الحقوق والمريء والودجان، وقال الحنابلة إنه يكتفى بثلاثة من هذه الأربعة. قال ودليل الذبح، والذبح هذا هو الأصل فيه، ولكن قد يدخل الذبح، قد يدخل النحر في الذبح، إذا أطلق الذبح قد يدخل فيه النحر، ومن المعلوم أن الذبح يكون للأغنام وما أشبهها، والنحر يكون للإبل، النحر يكون للإبل، وقد اختلف الفقهاء في البقر أينحر أم يذبح، والصواب أنه يذبح، قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام أنه قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي قول صلاتي هذا مفرد صلاة مفرد أضيف إلى ضمير المتكلم صلاتي فدل هذا على العموم سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي وهذا هو الشاهد لأجل ذكر المصنف لهذه الآية. قال بعض العلماء بل نسكي أي عبادتي وهذا لا ريب أنه أعم. قال ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه كله لله عز وجل. قال لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية خطب بها أصالة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن فقال قل إن صلاتي ثم في الأخير وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأفادت هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين. ومن المعلوم أن الأنبياء السابقين كانوا يدعون إلى الإسلام. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فكيف جاءت هذه الآية وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ قال أهل العلم وأنا أول المسلمين أي أنا أول المسلمين من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. قال ومن السنة أي من السنة التي تدل على أن الذبح عبادة. قال لعن الله من ذبح لغير الله. هذا جاء صحيح في حديث علي رضي الله عنه قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محددا أو محددا لعن الله من غير منار الأرض. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل والشيء الذي يلعن عليه فاعله دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب وليس محرما فقط بل هو من كبائر الذنوب. وكما هنا لعن الله من ذبح لغير الله الذبح لغير الله من كبائر الذنوب وهو شرك لأن الشرك من الكبائر بل هو أكبر الكبائر. قال في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. وعلى هذا فلا يجوز الذبح لغير الله مطلقا لا يجوز الذبح لا لصنم ولا لكوكب ولا لصاحب قبر ولا لحي ولا لنحو ذلك. قد يقول قائل إنه اشتهر في كثير من البلدان أن الشخص إذا بنى دارا فإنه ذبح ذبيحة عند علبة الباب فهل هذا شرك أو أن هذا جائز؟ نقول إن الذبح عند عتبة الباب بهذا الخصوصية هذا نص العلماء على أن هذا محرم وأنه من الشرك لأن العوام يعتقدون في مثل هذا أنهم يتقربون به إلى الجن حتى لا تؤذيهم. ولو ذبح الإنسان ذبيحة في مكان آخر ولم يقصد به هذا المعنى بل قصد به أن يشكر الله عز وجل على ما أنعم به ويدعو الناس لأكل طعامه فهذا لا بأس به بل هو من شكر النعمة. لكن أن يتقصد الذبح عند عجلة المال كما يفعل كثير من الجهلة فإن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. قد يقول قائل لو جاءني ضيف وذبحت له ذبيحة فهل يكون عابدا له؟ نقول لا هذا بل هذا من كرم الضيافة وذلك لأن الذبح للضيف لا يسمي عليه الضيف ولا يستقبل به الضيف وإنما يراد به اللحم بحيث لو أن شخصا كان عنده لحم يكفي لم احتاج إلى أن يذبح ذبيحة. قال في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. قال لعن الله من آوى محددا الذي ينصر محدثا أي مبتدعا فهذا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضبط هذا الحديث لعن الله من آوى محدثا أي أمرا مبتدعا بأن اعتقده. وجاء في تتمة هذا الحديث لعن الله من لعن والده. وجاء في بعض الألفاظ في غير هذا الحديث جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من لعن والديه. فتعجب الصحابة رضي الله عنه قالوا وهل يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن الرجل والدي الرجل فيلعن والديه. فيكون هذا اللاعب قد تسبب في جلب اللعن لوالديه. فإذا كان الذي يتسبب في جلب اللعن لوالديه يعد ملعونا فكيف الذي يلعنهما مباشرة؟ هذا يكون من باب أولى وأحرى. وفي الحديث هذا بحديث علي لعن الله من غير منار الأرض. كانوا قديما إذا كانت عندهم أراضي فإنهم يجعلون علامات تميز أرض فلان عن أرض فلان فيضعون علامات. فيأتي واحد مثلا هذا الكتاب مقسوم على قسمين هذه العلامة هم. يأتي صاحب هذه الأرض يبعدها قليلا حتى تزيد أرضه وتنقص أرض غيره أو يحصل من هذا يفعل هذا. فهذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض. بل قال بعض أهل العلم المعاصرين إن العلامات التي تكون في الطرق تهدي السائر في الطريق ترشده إلى الأماكن هذه من منار الأرض ولعن الله من غيرها. بأن مثلا شخص وضع في هذه اللافتة المسجد مثلا المسجد ها هنا فجاء شخص وقلبها فإن هذا يعد من تغيير منار الأرض الذي لعن فاعله. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما هو النذر؟ النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا ليس واجبا عليه بأصل الشرع. إلزام المكلف نفسه شيئا ليس واجبا عليه بأصل الشرع. لو أن شخصا قال لله علي أن أصوم رمضان فإن هذا لم يفعل شيئا لأنه واجب عليه بأصل الشرع. لكن لو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين قال فإن هذا أوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه بأصل الشرع فيكون نذرا. ويشترط في النذر التلفظ به فإن لم يتلفظ به فلا ينعقد نذره. فلو أن شخصا خطر في باله أنه يصوم يوم الاثنين ثم لم يصوم فهل أخلف نذره؟ نقول لا، لأن النذر لا ينعقد إلا بالقول. ودليل النذر أي الدليل على أن النذر عبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مدح الله عز وجل الخيار المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر، وهذه الآية في سياق المدح والثناء عليه فدل على أن الله يحبه، لأن الله لا يثني على العباد بشيء يكرهه، فما دام أنه أثنى عليه بهذا فهذا دليل على أن الله يحبه. وإذا كان الله عز وجل يحب النذر فهذا دليل على أنه عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فكيف ينهى عن النذر في حديث ثم جاءت الآية وفيها مدح الله للمؤمنين بأنهم يوفون النذر؟ قال أهل العلم إن الوفاء بالنذر إن النذر في الأصل مكروه أو محرم، بل اختار شيخ الإسلام أنه محرم، عقد النذر محرم، لكن الوفاء به واجب. فالله عز وجل مدح هؤلاء بأنهم يوفون بالنذر. وكما ذكر العلامة عبد الله بن مسام رحمه الله أن هذا باب النذر مستثنى من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن المقصد من النذر أنه عبادة والتوسل إليه أن الإنسان يتلفظ به فهو وسيلة لتحقيق هذا المقصد. قال فإن النذر ينهى عنه إلا أن الوفاء به واجب. وشيخ الإسلام رحمه الله لما اختار أن النذر محرم مراده بذلك رحمه الله ما يسمى بالنذر المقيد، وهو الذي يقول فيه صاحبه: إن شاء الله مريضي فلله علي أن أصوم يوما، إن نجحت في مسابقة الوظيفة فلله علي أن أتصدق بعشرة دنانير. هذا النذر المقيد هو الذي ينهى عنه، وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد مثل هذا فإنه على فساد قد يؤدي به إلى فساد عقيدته، وهو أن يعتقد أن الله لا يعطي إلا بالمقابل، فيقول: لله إن شفى الله مريضي فسأتصدق بكذا وكذا، فهذا كأنه يقول إن الله لا يعطي إلا إذا نذرت له، وهذا محرم. هذه العقيدة عقيدة فاسدة، لا ينبغي للمسلم أن يعتقدها، بل الله عز وجل كريم، والكريم إذا أعطاك يدهشه. قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قول مستطيرا أي عاما منتشرا. ثم قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الأصل الأول وهو معرفة الرب، شرع في بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا إن شاء الله تعالى في مجلس غد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.